ربي الله. في إله لا سواه أبتغي دوما رضاه، في إله لا سواه أبتغي دوما رضاه، قد تسامى في علاه لا يرد من رجاه، لا يرد من رجاه. يا إلهي يا إله أنت أجريت المياه، يا إلهي يا إله أنت أجريت المياه، أنت أوحيت الحياة، أنت حطمت الطغاة، أنت حطمت الطغاة. في إله لا سوى أبتغي دوما رضاه، في إله لا سوى أبتغي دوما رضاه، قد تسامى في علاه لا يرد من رجاه، لا يرد من رجاه. من نصير في الحياة إن يكن رب سواه، من نصير في الحياة إن يكن رب سواه، مطلبي منه هداه فهو ليعز وجاه، فهو ليعز وجاه. لي إله لا سوى أبتغي دوما رضاه، لي إله لا سوى أبتغي دوما رضاه، قد تسامى في علاه.